تكرار، فإذا مر زمن يمكن 3 مرات إذا تبرق ثلاثة. فحينئذ إذا قال مثل هذه الصيغة نقول الأحسن أن تقول على طول أنت طارق، يعني لو قال على أنت طارق على طول صار طلاقه رجعية، صار طلاق رجعية واحدة فقط ولا يقع عليها شيء، لأنه يقول كلما لم أطلق كيف أنت طالق، فإذا قال على طول أنت طالق فقد ضر في يمينه، فقد ضر في يمينه. أما إذا لم يفعل فهو كلما مضى زمن يمكن أن يقول أنت طالق طلقة، ثم الزمن الثاني أنت طالق طلقة، ثم الزمن الثالث أنت طالق طلقة، يعني كلما تفيد التكرار. نعم. فإن قال قائل لماذا لا تقولون إنه لما وقع الطلاق عليها بأول جزء صدق عليه أنه طلقها فلا يلحقه الطلقتان الأخريان؟ قلنا إن الظاهر من كلامه متى لم أطلقك، كلما لم أطلقك بصيغة غير هذه، بصيغة غير هذه. وإلا فالإنسان أن يقول إذا كان كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن أن يقول فيه أنت طالق من تطلق فقط، طيب إذا طلقها فلا يقع عليه أو فلا يقع عليها الطلقتان الأخريان. فالجواب أن المفهوم من كلامه كلما لم أطلقك، رحمك الله، كلما لم أطلقك يعني بصيغة غير هذه الصيغة، ومعلوم أن مفهوم الكلام مقصود. نعم. هو الآن الفقهاء يقرون المسائل لوقوعها وعدم وقوعها، والفقهاء يرون أن الطلاق البدعي واقع، يرونه واقع لكن مع التحريم. وهو يعني بدعي. ها؟ يعتبر طلاق بدعي. نعم. لكن كان على أن الصيغة تقتضي هذا، أما هل يحرم ولا ما يحرم أو يكره هذا شيء آخر. يقول مالك طلقة المدخول بها 3 وتبين غيرها بالأولى، لأن غير مدخول بها إذا طلقها مرة بانت ولا يلحقها طلاقه ثانية، لأنه لا عدة لها. فلو أن رجلا قال لزوجته التي لم يدخل بها أنت طالق، ثم قال حالا أنت طالق، ثم قال والثاني كان ما يقع لأنه ثابت منه فلا يلحقها طلاقه. نعم. وتبين غيرها بالأولى. وإن قال شغل الكلام يعني يمكن أقل يمكن ما يقع. وإن قال إن أنت طالق وإن قمت فقعدت، هذه وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو قعدت إذا قمت، أحلى عندي أنا، أو قعدت إذا قمت أو إن قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقوم. هذه عدة مسائل. المسألة الأولى قال إن قمت فقعدت فأنت طالق، إن قمت فقعدت فأنت طالق، ما تطلق حتى تقوم وتقعد. والفاء تدل على الترتيب باتفاق. إن كنت فقعت فلو قعدت ثم قامت ما تطلق، أو قال إن كنت ثم قعدت أيضا ما تطلق حتى تقوم ثم تقعد، لكن ثم تقعد للتراخ كما قال ابن مالك وثم للترتيب بانفصال، وثم للترتيب بانفصال. نعم. طيب. وقال أو قال إن قعدت إذا قمت، هذا المثال الرابع. إذا قال أنت طالق إن قعدت إذا قمت متى تطلق؟ إذا قامت ثم قعدت. إن قعدت إذا قمت، يعني كان يقول إن قعدت من قيام، إن قعدت من قيام فأنت طالق فلا تطلق حتى تقوم ثم تخرج. كذلك قال أنت طالق إن قعدت إيش، أو أنت طالق إن قعدت إن كنت، إن قعدت إن كنت كذلك ما تطلق حتى تقوم ثم تخرج. أما المسألتان الأوليان فظاهر التخفيف فيها، لأنه قال إن كنت فقعدت، والثاني قال إن كنت ثم قعدت. وأما المسألتان الأخريان فالترتيب فيهما، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع شرطان فالمتأخر منهما رفضا متقدم زمنا، والقاعدة معروف إذا اجتمع شرط في شرط فإن المتأخر منهما متقدم زمنا، لأن هذا شرط علق على شرط، والمعلق عليه لا بد أن يتقدم المعلق. فالقاعدة إذا اجتمع شرطان وكان الثاني منهما داخل الشرط الأول فإن الثاني متقدم الأول في الزمن، لأنه قال إن كنت إن قعدت، أين المتأخر الأفضل وزمان؟ إن قعدت، إن كنت إن قعدت فأنت قعدت، المتأخر الأفضل القوف، والمتقدم زمنا هو القوف. نعم، قال الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تدعوا تبعوا منا معاقل عز زانها كرم، شرط في شرط، إن تستغيثوا بنا إن تدعوا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. متى تكون الاستغاثة؟ بعد الظهر، تكون الاستغاثة بعد الظهر. فلهذا إذا جاء شرط في شرط فإن المتأخر لفظا متقدم زمن، فإذا قال إن كنت إن قعدت فالقعود قبل القيام، وكذلك إن كنت إذا قعدت فالقعود. نعم، طيب إن قال إن أكلت إن شربت فأنت طالب، مثله أي يتقدم؟ الشراب، الشراب. طيب ألا يحتمل أن قوله إن كنت إن أكلت إن شربت أنها لا تقتضي العقل، يعني إن أكلت وإن شربت فأنت طالق؟ نقول نعم، هو لا بد من وجود أكل وشرب، لا بد من وجود أكل وشرب، لكن أيهما الأسبق؟ الشرب المتأخر هو الأسبق. قال رحمه الله نعم، وبالواو تطلق بوجودهما، أنت طالق إن كنت وقعت، أنت طالق إن كنت وقعت، تطلق بوجودهما ولا لا؟ مرتبين، قال ولو غير مرتبين، سواء تقدم القعود أو القيام. وبأو بوجود أحدهما، إن كنت أو قعدت فأنت طالق، أنا تطلق في وجود أحدهما، لأن أو لأحد الشيئين. طيب عندي بالشرط مثل غريب، إن علق الطلاق على صفات فوجد فاجتمعت في عين، يقول كأن رأيت رجلا كأن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق. رأت رجلا أسود فقيها تطلق ثلاثا. نعم، ولو بحجر ذي شعاع، هل مثل الاستجمار بالحجر الواحد له شعاب يريد عن ثلاثة؟ فمن هذه قال إن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق. فرأت رجلا أسود فقيها، صدق عليها أنها رأت رجلا وأنها أسود وأنها رأت خطيئة، فتطلق لاجتماع الصفات الثلاث في عين واحدة. وقيل لا تطلق لأن هذه لأن الأيمان ترجع إلى العرف، والعرف أن الإنسان إذا رأيت رجلا وإذا رأيت أسود وإذا رأيت يقيها وش يقتضي؟ التعدد، يقتضي التعدد. فإذا وجد ما يدل على أنه رأى التعدد عمل به. نعم. فقال سبحان الله فاتبع كان ما لقي إلا الثالثة. لا واحد فقط لا نقص. يقول فصل في تعليقه بالحي أيه صحيح إذا دل الحرص على ما أنه يريد التعدد هو على ما أسمعه. نعم فصل في تعليقه بالحيض إذا قال إن حذت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، مع أن هذا الطلاق حرام بدعي، لكن المذهب يرون أن الطلاق البدعي يقع وسبق أن استرحنه لا يقع. قال وإذا حذت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، واضح. إذا حذت حيضة وهما إذا حذت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. فهذا الفصل ذكر فيه المؤلف تعليق الطلاق بالحيض يعلق بأوله وبآخره وبأثنائه. نعم هذه الأصول كان شيخنا رحمه الله إذا وصلناها ثمرها، لأن يقول كلها أمثلة ما هي بذلك أهمية، لكن من المقاهي ربما تعرف نفسك. نعم فصل إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر، لأقل من ستة أشهر إيش؟ نعم طلقت منذ حالات إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق، لا إن كنت حاملا فأنت طالق، فولدت في أقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف، لأن تيقنا أنها كانت حاملا عند قوله إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت في أقل من ستة أشهر. لماذا نقول أنها تطلق منذ حلف؟ لأن أقل الحمل ستة أشهر. وانتبهوا لقوله منذ حلف، فإن قوله منذ حلف هذا من باب التجوز، لأن هذا المذكور تعليق محض وليس يمينا، لأن علقه على الحمل والحمل ليس من فعلها حتى نقول أنه يريد به اليمين. وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام. إذا قال إن لم تكون الأول إن كنت حاملا، وهذا قال إن لم تكوني، وبينهما فرق، الأول إثبات والثاني نفي. فإذا قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق نقول ما أدري استطاع حتى تحيض. لماذا؟ لأن إذا كانت بائحا طبعا، إذا كانت رجية فلا حرج، لأنه يجوز أن يطأها وتكون بائحا، لكن إذا كانت بائحا هذه آخر طلقة نقول لا تطأها. لماذا؟ لأنك لو وطئتها اشتبه علينا الأمر، فقد تكون الآن غير حامل فتطأها وهي بائحا، إلى متى لا يطأها؟ حتى تحيض، فإذا حاضت عرفنا أنها لم تكن حاملا حين قوله إن لم تكوني حاملا فأنت طاهر. فمن الصورة قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طاهر. الآن يحتمل أن تكون حاملا ويحتمل أن تكون غير حاملا. إن كانت حاملا لم تطلع، إن كانت حاملا لم تطلع، وإن كانت غير حامل فإنها تطلع. طيب ماذا نعرف؟ نقول الآن لا تطعها، لا تطعها حتى تستبرئها. إن حارت لم تطلع، يعني تبين أنها غير حامل. ها؟ لا، يقول إن لم تكون. نعم. إن حارت تطلع، يعني تبين أنها لم تكن حاملة. وإن لم تحر فهي حامل. ولكن مع ذلك يقول المؤلف وهي عكس الأولى في الأحكام. وش معنى عكسه؟ يقول عندي بالشرح فإن ولدت لأكثر من 4 سنين طلقت، لأننا تبينا أنها لم تكن حاملا. وكذا إن ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان لا يطع، لأن الأصل عدم الحمل. كيف؟ وكان يطع، لأن الأصل عدم الحمل. نقول الآن هذه المسألة عكس الأولى في الأحكام، لأنها عكسها في الصورة. الأولى إن كنت حاملا، والثاني إن لم تكوني حاملا. يكون المدار على كم؟ على 4 سنين، لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين. فإذا مضى 4 سنين ولم تضع الحمل ثم وضعته بعد 4، علمنا أن الطلاق قد وقع. السبب لأنه لا يمكن على رأي الفقهاء أن يزيد الحمل على 4 سنوات. نعم. طيب إذا ولدت لأكثر من 6 أشهر وهو لا يطع، وكان يطع، نعم وكان يطع، نحر أول ولا يطع. إذا ولدت لأكثر من 6 أشهر وهو يطع، يعني يحرم عليه إذا كانت بائنا، فإنها في هذا الحال لا تطلق. السبب لأن ما علمنا أنها لم تكن حاملا إذ أن الرجل يطع. أما إذا كان المؤلف يقول فإن كان يطع، وإن كان يطع لأن الأصل عدم الحمل، الأصل عدم الحمل، وقد ولدت لأكثر من 6 أشهر. فإن ولدت لأقل من 6 أشهر ما لم تطلق مطلقا، سواء كان يطع أم لا يطع، لأن يقول إن لم تكون حاملا، وقد تيقن أنها حامل لأن أقل الحمل 6 أشهر. نعم نعم. يقول حرم وصلها قبل استمراء الحيضة. نعم. أحيانا لا تحيض في نوار الدورة وهي غير حاملة، فيمكن حيضة واحدة لا يتحكم بها. هم يرون أن بناء على الظاهر، يرون أن الحيضة تكفي، وقد ورد في هذا الحديث في سبايا أو طعف. الرسول قال لا توطع حامل حتى ترع، ولا يصح حمل حتى تحيض. فالأصل البناء على الظاهر، يعني ربما بعد تحيض مرتين أو 3 وهي حامل في أول شهورها. نعم. لا، هذا خبر كان. حاملا خبر كان. نعم. يقول وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدت هنا طلقت 3. إيش قال؟ قد إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، لأن الولد حبا لهن الأنثى. لكن المرأة ولدت توأما، يعني ولدت ولدا وأنثى، مش تطلق؟ تطلق 3، لأن واحد ذكر له طلقة والأنثى

فالطلاق لا يقع إلا بعد ولادة الأنثى، وهي بولادة الأنثى بانت من زوجها، فيصادفها الطلاق المعلق وهي ليست زوجها. في بعض الأحيان نعم لا ما يصير لا من جهة إذا لقى طلقتين تبرئون طلقتين ما يقعون ها على هذا ال ما تقع الطلاق لأنه كانت منه ما يقع عليه طلاق لا له أن يأخذ عليها عقدا جديدا إلا من كانت الصغر لا أن يأخذ عليها عقدا جديدا ما بين الوضعين هو هو العدة يعني بانت من الصغر لا طلقت الصغر وبانت الثاني بينون الصغر بمعنى أنه إن شاء أن يأخذ عليها عقدا جديدا فله ذلك واضح الآن والسبب كذلك لأنه انتهى في عدة فصادف قوله إن وردت منها بأن تطالب طلقتين صادف امرأة ليست زوجة لها ولم تتزوج يعني بعد ولادة الولد فورا راجعها نعم لقى عليها الطلقتان هي نعم ولادة الأنثى نعم يمكن أن يحدث هذا يقع الولد ويراجع هل هذا كلام العلماء؟ نعم يقول ويمثل كيفية وضعهما فواحدة إذا هو مات يعني يوضع في الدفر الأول أو الدفر الأولى أو جميعا فإنها تكون واحدة لأن الواحدة متيقنة وما زاد عليها مسبوق فيه. فصل في تعليقه بالطلاق ما إذا أردت ما يفعل واحد فقط لأن ما نزل منه الأمر ما سنسى إذا وجدت فيها أن يقول طالع مش دائرة نعامله بالمتاخر وهي الواحدة فقط. فصل إذا علقه على الصلاة ثم علقه على القيام أو علقه على القيام ثم علقه على الصلاة ثم علقه على الغور طلاقا من الانجسر يقول إذا علقه على الصلاة ثم علقه على القيام بأن قال إن قمت فأنت طارق ثم قال إن وقع عليك طلاق فأنت طارق فقامت طلق الطلقتين فيهما وقع يحترق المثل هذا لأن إذا علقه على الصلاة ثم على القيام فقامت طلق الطلقتين فيهما على كل هذا المثل واقع علقه على الصلاة قالت إن طلقتك فأنت طالق ثم علقه على القيام مرة ثانية فقال إن كنت فأنت طالق فقامت فإنها تطلق طلقتين السبب أن الأولى فواضح وأما الثاني فلأنه قال إن طلقتك فأنت طالق فلما قامت وقع عليها الطلاق فتطلق طلقتين فيهما أي في مسألتين واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة إذا علقه على الطلاق مو على القيام أولا على الطلاق على قيامها نعم ثم إذا علقه على الطلاق يعني على وقوعه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة شرعية الطلاق لأنه لم يطلقها، ويقول إن طلقتك، وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاق ما صار في المحل من طيب وكله شرعية الطلاق. فأدخل بعض جسده فإنه لا يحل، أو أخرج بعض جسده فإنه لا يحل. قال الله لا أدخل هذه الدار، فأدخل بعض جسده مثل فأطره، يعني انحنى بظهره حتى دخل رأسه من الباب فإنه لا يحنث. سبب يعني ما دخل. وكذلك بالعكس، لو قال والله لا أخرج من هذا البيت لا أخرج ثم أخرج بعض جسده لم يحنث، لأنه لم يحنث. هذا التعليل. أما الدليل فلأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج رأسه إلى عائشة وهو معتكف وهي في حجرتها فترجله. والمعتكف يخرج من المسجد ولا ما يخرج؟ ممنوع من الخروج من المسجد. فدل هذا على أن إخراج بعض الجسد لا يكون بإخراجه. كذلك يقول أو دخل طاق الباب، دخل كله لكن تحت طاق الباب فإنه لا يحل سواء بدخول أو بخروج. سبب لأنه لم ينفصل منه، منفصل من المكان. صحيح أنه خرج لكن منفصل، والعبرة بالعرف. هذا في منزلة بين منزلتين. نعم، إذا صار على طاق الباب لا تقدر تقول من داخل ولا من خارج، فهو لم يخرج نعم ولم يدخل صح. طيب أو دخل طاق الباب، يقول أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه. لا يلبس ثوبا من غزلها، غزل منه أو أي امرأة، وإنما قال من غزلها لأن الذين لأن اللاتي يغزلنهن النساء في الغالب. وكان بعض الكبار منكم يعرف هذا، من الذي يتولى الغزل المرأة، فإذا حلت لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه من غزلها فإنه لا يحمل. لماذا؟ لأن البعض ليس كالكل، هذا في بعض من غزلها وليس فيه كل الغزل. واضح؟ طيب. أو المؤلف أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. لو والله لا أشرب ماء هذا الإناء فشرب بعض منه فإنه لا يحنث. لماذا؟ لأن البعض ليس كالكل. وقد سبق لنا أن ما كان إيجابا فإنه يشمل الجميع، الإيجاب يشمل الجميع، والنفي يشمل يعني يثبت حتى في البعض. طيب لكن لو قال والله لا أشرب ماء هذا النهر وشرب بعضه يشمل. ليش؟ لأنه قال ماء هذا النهر. قال والله لا أشرب ماء هذا النهر وشرب بعضه، وآخر قال والله لا أشرب ماء هذا الإناء وشرب بعضه. الذي قال والله لا أشرب ماء هذا الإناء قلنا لا يشرب، لكن اللي قال والله لا أشرب ماء هذا النهر يقول العلماء إنه لحن لاستحالة تعلقه بالكل. فلا بطر ها؟ معقول ان الانسان يشرب كل النهر؟ مو معقول. اذا لما تعذر حمله على الكل ثبت الحكم في بعضه، وهذا واضح قرينه ظاهره. اقول لك تختلف، كل يعرف انه يقول والله ما اشرب هذا ماء هذا النهر ما قلت ما اشرب الكل معروف ابدا. لو نوى فيه باطل، لو نوى فيه نيه باطله. المهم أنه يفرق بين ما يمكن أن يراد به الكل وبين ما لا يمكن. فالذي لا يمكن أن يراد به الكل يحمل على البعض. لو قال الله ما آكل الخبز، والله لا آكل الخبز، وآكل خبز يحمل، وقال الله ما آكل الخبز، مستحيل أن يأكل خبز الدنيا كلها، إذن فيحمل. لكن لو قال الله لا آكل هذه الخبزة فأكل بعضها، لا يأكل، ما نعم. طيب ثم قال المؤلف فمن شرب لا فهذا قال منه، فالحديث موجود، فمن شرب منه واضح. الله أعلم بدأ يأتي بالمعضلة. لا إذا قال الله لا أسمنا هذا الماء هذا يمكن يشرب، لو ما شربه اليوم شربه غدا. نعم يقول المؤلف فحجل غاره لم يحلف، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، مثل أن نقول والله لا أكلم فلانا، فنسي فكلمه فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن الإنس عرفه الإنس يعامل معاملة الإثم، وفعل ما يحكم به على وجه النسيان لا شيء فيه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذا الرجل لو والله لا أكلم فلانا فكلمه ناسيا نقول له لا فعل، ولكن هل تبقى يمينه أو تنحل؟ تبقى يمينه، تبقى يمينه، بمعنى أنه ما عاد يكلمه مرة ثانية، يمينه تبقى لكنه لا يحنث، بمعنى لا نذمه بالكفارة. كذلك لو فعله جاهلا قال والله لا ألبس هذا الثوب، فلبس ثوبا يظنه غيره فتبين أنه محلوف عليه فليس عليه حمل، فليس عليه حمل، لكن نفى علم وجب عليه خلعه، وجب عليه خلعه، ويمينه باقية ولا لا؟ يمينه باقية. كذلك لو فعله مكرها أكره على أن يفعل المحلوف عليه ففعل فإنه لا حمل عليه، ولكن اليمين باقية. وكذلك لو فعله نائما، فعله نائما كيف فعل نائما؟ حلف قال الله لا ألبس الغطرة في اليوم، ما ألبس الغطرة هذا، هنا عنه جنب غطره لبسه، فليس عليه، ليس عليه شيء لأنه نائم. ولهذا المسلم لو غطى رأسه وهو نائم ما فلا شيء عليه، لكن متى استيقظ وجب عليه إزالته أو يحمل. نعم. وقال المؤلف حنث في طلاق وعتاق فقط، يعني وفي غيرهما لا يحمل، في طلاق وعتاق. كيف في طلاق؟ مثل أن يقول إن لبست هذا الثوب فزوجتي طارت، فنسي ولبسه. نعم تطلق زوجته، نعم تطلق زوجته، تطلق الزوجة. وكذلك لو قال إن لبسه هذا الثوب فزوجة طارق ولبسه جاهلا أنه الثوب الذي علق الطلاق عليه فإن زوجته تطلق. لماذا؟ لأن الطلاق حق آدمي، والآدمي لا يعذر فيه بالجهل، فقال آدمي ما يعذر فيه بالجهل والنسيان، هذا هو السبب. وكذلك العكس، لو قال إن لبست هذا الثوب فعبد حر فلبسه ناسا أو جاهلا عفق العبد. والعلة فيه ما سبق أنه حق آدمي لا يعفى فيه الجهل والنسيان. لا أنا ما فكرت صلاة أين أنك لا أستطيع المذهب في مثل الصلاة. والصحيح في هذه المسألة أنه لا حنف عليه لا في الطلاق ولا في العشق. الصحيح أنه لا حنف عليه لأن كل يمين فهو مغلب فيه حق الله عز وجل، وعلى هذا فلا تطلق زوجته بذلك ولا يعتق عبده بذلك. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب. كذلك لو حلف على شيء يظن أنه كذا وليس كذلك، نعم، فإنه لا حنف عليه إلا في الطلاق والعشق. مثل أن يقول والله ما قدم فلان، والله ما قدم فلان، يظن أنه لم يقدم وتبين أنه قادم. فالمذهب أن الطلاق يقع إذا كان طلاقا. مثل أن يقول إن كان فلان قادما فزوجتي قادت وهذا ظنه أنه لم يقدم، فالمذهب أن الزوجة تطلق، المذهب أن الزوجة تطلق، والصواب أنها لا تطلق. الحكم حكم اليمين. وقد ثبت أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام لما قال خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين بابتيها أهل بيت أفقر مني. حلف على هذا. وهل هو قد فتش الظروف؟ ما فتش، ولكنه حلف على ظني. وكذلك في القسامة كما مر علينا أن أولياء الدم يحلفون مع القاتل وإن كانوا لم يروا بناء على غلبة ظنهم. كذلك أيضا لو حلف على شيء مستقبل يظن وقوعه فلم يقع، يظن وقوعه فلم يقع، مثل أن يقول والله ليقدمن زيد غدا ثم لم يقدم، فلا شيء عليه، لأنه حين قال والله ليقدمن غدا ليس يريد الالتزام ولا الإلزام، لا يريد الالتزام ولا الإلزام، وإنما يقدر عما في قلبه، وما في قلبه فهو في قلبه سواء قدم أم لم يقدم. حتى وإن لم يقدم لو سئل لقال أنا نعم أنا أظن أنه سيقدم، وأنا ما حلفت إلا على شيء أظن وقوعه وما زلت أظن وقوعه حتى غربت الشمس. أفهمتم؟ وكذلك لو كان طلاقا فقال علي الطلاق ليقدمن زيد غدا فلم يقدم، وهو قصد الخبر ما قصدها التزام زيد بالقدوم ولا التزام يلتزم به بمجيئه به، فإنه لا تنفع عليه. هذا هو الصواب مثلا، وهو أن لأن الأصل أن العبادات مبنية على غلبة الظن، هذا هو الأصل، ولا يخلق الله نفسا لا وسعا. وكذلك الأسماء. يقول المؤلف رحمه الله وإن فعل بعضه، وإن فعل بعضه لم يحمد إلا أن ينهيه الشهاني تبصين لكم، وإن فعل بعضه أي بعض ما حلف عليه كشف، إن حلف على شيء لا يفعلنه ولكنه فعل بعضه لم يحنف إلا أن ينويه. إن حلف بعض ما حلف على كله لم يحنف إلا أن ينويه، فإنه حنف لأن الإيمان مبني على النية. مثال ذلك قال والله لآكلن هذه الخبز، فأكل بعضها، ما تقولون؟ يحنف

وبيع وجاي بيأخذ منك. أنت حاكم وبيع في الحجرة رقم واحد، نعم، وجاي حملك قال عظم الوبيع اللي عندك إسلام، بس ما عندي شيء، قال عندك، فقلت ليس عندي شيء، قال أشرك ما عندك الشيء، فنويت بقول ما عندي شيء له أو ما عندي له وبيع، نويت الحجرة رقم اثنين، أنا حاقد رقم واحد ونويت الحجرة رقم اثنين، يجوز هذا ولا لا؟ وصادق أنت ولا غير صادق؟ ها؟ صادق؟ لأن ما في الغرفة رقم اثنين شيء، لأن ما في رقم واحد شيء، رقم اثنين، نعم، أنا جالس رقم واحد، وقلت والله ما عندي له وديع، ونويت رقم اثنين، لأني صادق فيها. المخاطب رشد بقولي والله ما عنده شيء، ما عنده شيء مطلقا، لا في الحجرة رقم واحد ولا في الحجرة رقم اثنين ولا في سائر البيت، هذا جاء ولا لا؟ طيب إذا حلف وأراد بما الذي، بما الذي، لأن تصلح أن تكون اسما موصولا وتصلح أن تكون نافيا، فإذا قيل والله ما عندي له شيء، والله ما عندي له شيء، حلف للظالم الذي ياخذ مال فلان قال والله ما عندي لفلان شيء، نعم، يصلح من الماء الذي، نعم، وش التقدير؟ والله الذي عندي له شيء، صح، طيب، ونعرف ما على تأويله مبطل، نعم، نعرفها مبطل، وعلى مفهوم الظالم نعرفها نافية، نعم، طيب لو قال، لو كان هذا الظالم جسدا وقال قل والله ما أعطاني شيئا، يقدر أول ما أعطاني شيئا ونوى بناء الذي ما يفعل، لأن قال الظالم قل والله ما أعطاني شيئا، شيئا للنص، لو جعلنا بناء الذي كان تقول شيء، فكان شيء يعني والله الذي أعطاني شيء، نعم، أفهمتم؟ لكن إذا تعذر أن يجعل ما اسم موصولا ينوي غير اللحظة، يعني ما أعطاني شيئا، مثلا هو أعطيه دراهم قال والله ما أعطاني شيئا من الغنم، ينوي غير جزء الإعطاء، يصلح ولا ما يصلح؟ طيب هذا في الظالم فهمنا أنه يجوز التأويل، واعلم أنك إذا قلت يجوز ليس المعنى أنه مستوى الطرفين، بل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، لأن القاعدة عندنا كما تقدم كل مباح فإنه يمكن يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة، كل مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة، ما نرد علينا القاعدة هذه، نعم، طيب إذا قلنا إن التأويل للمظلوم جائز فالمعنى أنه قد يكون واجبا، فلو كان هذا الظالم سيأخذ الوديعة إذا تبين أنها عندك صار التأويل واجبا، لأن حفظ الوديعة واجب، ويقال إن الإمام أحمد كان جالس مع أصحابه ومعه المفروض أو المدعو في نفسه، المهم جاء واحد يسأل عن المفروض، فقال الإمام أحمد ليس المفروض إلى هنا ولا كان المفروض إلى هنا، وش يعني؟ في يعني في يده، المفروض مو قاعد جاء في صراحة الإمام أحمد، صح؟ فتأول، لكن هذا التأويل لمصلحة، وش المصلحة؟ المصلحة إن المفروض أحد تلاميذ الإمام أحمد لا يحب أن يحرمه حديثا، وربما أن الإمام أحمد عرف من هذا الرجل لا يريد أن ينبيه لأمر هام، طيب إذا كان الإنسان غالبا يجوز يتأول؟ ظالما لا يجوز أن يتأول. مثال ذلك رجل بينه وبين شخص خصوم فذهبوا إلى المحكمة ووجهت اليمين على المدعى عليه، قال له القاضي قل والله ما عندي له شيء، والله ما عندي له شيء. نعم. فقال المدعى عليه والله ما عندي له شيء، يريد الذي يريد المدعى الذي القاضي ماذا يحكم؟ يحكم بالظاهر وهو براءة المدعى عليه من الدعوة، ولكن هل ينفع ذلك عند الله؟ ما ينفع، لأنه ظالم، والظالم لا ينفع تأويل في الاكتفاء، يمينك على ما تصدقك به صاحبه. إذا كان الإنسان ليس ظالما ولا مظلوما، ما هو ظالم ولا مظلوم وتعودا؟ ها؟ هذا ما له داعي. نعم صحيح ما له داعي. الشيخ حسام يقول ما يجوز يتأول لأنه ربما يعثر على سيده فيما بعد ويكون ذلك صادقا في صدقه، وما دام هو بحاجه فلا يعرض نفسه بالقتل والذنب. أما إن احتاج مثل واحد يسأل عن شيء محرج، شيء محرج هو لا ينبغى أن يسأل عنه لأنه لا يعنيك وأنت لا ممكن تتعلم به، فهذا لك لا بأس أن تتأول ويقال لهذا الرجل لماذا سأل عن شيء لا يعنيك، وهذا قد يحتاج إليه الإنسان. طيب لكن إلى حد بعض الناس، بعض الناس ما له رأي قال احلف إنك ما تأول. نعم يمكن تأول يقول نعم يقول والله ما تأولت، يعني ما تأولت على الاكتفاء أنا أجيها على ظهري. نعم أو ما تأولت في الكتاب الفلاني مثلا أو ما أشبه ذلك، يعني ما دام سولي في هذا البلية يدعوه يجب أن يكتفى قال بهذا الموضوع حدد معي. نعم إذا قال بهذا الموضوع يشير الأرض. نعم المهم يقدر يتخلص الإنسان، ولكن بقينا إذا أفيها الإنسان على شيء ولم يتعود وفعله لدار الإكراه ينفر إلا لك مهما ينفر. لو أكره على أن يطلق زوجته وقال زوجتي طالق يريد طالقا من وثاق ما تقول كذا؟ قال زوجتي طارق يريد دفع الإكراه دون طلاقه ما تطلق أيضا. قال زوجتي طارق يريد طلاقها لكن لأنه أكره على ذلك، فقد صدق أن المذهب أنها تطلق وأن الصحيح أنها لا تطلق، لأن العام ما يفرق بين دفع الإكراه وبين الطلاق الملجأ إليه، وفي الواقع أن هذا طلاق ملجأ إليه فلا يقول أو حلف أو بما الذي أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه. نعم إذا حلف قال والله ما زيد ها ما زيد ها هنا هو عنده لكن نوى غير مكانه فلا حرج. التأويل صحيح ولا لا؟ التأويل صحيح. يقول ونوى غير مكانه أو حلف على امرأتي لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث في الكل. حلف على امرأتي قال احلفي انك ما سرقت شيئا لا تسرقين مني شيئا، وقالت والله ما اسرق منك شيئا فخانته في وديعة الوديعة سبقة أو لحظة كل واحد، فإن الخيانة لا تعد سرقة لا تعد سرقة، وإن كان ضال في الخيانة فلا تعد سرقة.